آخر فقرة معنا في إحيانا لذكرى رحيل محمد فوزي، كان طلبها مهندس خالد عروق. نسمع أغنية يا سلام على الوفاء بعد الخصام، الأغنية أو زي ما تعرفنا عليها يا سلام سلم. الأغنية كتبها بيرم التونسي، اللحن والغناء محمد فوزي. هنسمعها من حفل أو من إحدى سهرات رمضان اللي أقيمت على مسرح نقابة المهن الزراعية يوم 1 فبراير 1964. غنى محمد فوزي يا حبيبي قلبي ده اللي انت نسيه، وهاتوا الفوانيس، الوصلة الثالثة يا سلام على الوفاء بعد الخصام. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا واللي أشعل نار خدودي حياة الروح أسيرك مستحيل باللي غير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الكتاب عن الإنصار يا سلام يا سلام يا سلام على الكتاب عن الإنصار يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام من جبينك يا اللي روحي في يمينك ما تحرمش من عيونك ما تحرمش من عيونك بس طول حياتي من جبينك ياللي روحي في يمينك في يمينك ما تحرمش من عيونك ما تحرمش من عيونك ما تحرمش من عيونك بس هكذا أيها السادة استمعتم إلى الفنان محمد فوزي قدم لكم ثلاث أغنيات من تلحينه. كانت الأغنيات يا حبيبي قلبي ده اللي انت نسيه من تأليف صلاح فايز، ثم إحدى أغنيات رمضان هاتوا الفوانيس تأليف نبيلة أنديل، وأخيرا أغنيته المعروفة يا سلام على الوفاء بعد الخصام كلمات المرحوم بيرم التونسي. يا رب نكون قدرنا نوفي ولو قدر بسيط من إحيائنا واحتفائنا بذكرى الرائع محمد فوزي. العمل كتير بس لدي الوقت. مشكورة الأستاذة نجلاء الغنام اتصلت بزميلنا حسام بتقول له بلغ الأستاذ اللي عندك أن الأغنية اللي بتتزاع دي من كلمات مأمون الشناوي وليس بيرم التونسي. والله هو المذيع حضراتكم سمعتوه، مذيع الحفلة هو بيختمها وبيقول ان هو بيرم التونسي، وعموما جايز يكون غلطة مني يعني، فعلى صفحة من فضلكم لو في معلومة يعني انا ارحب بها، نتقبل النقد تماما. برحب باصدقائنا الاستاذ حسان محرز، الاستاذ محمد من المنوفية ربنا يعافيك يا رب ويشفيك ويعفو عنك، دكتور هاني الديب، الاستاذ لطفي احمد عبد اللطيف، استاذ حسين احمد، الاستاذ علي البنا، الاستاذ عبد الكريم، نوران بشير عياد عايزة إسلامي يا مصر، عايزاها من ألحان سفر علي ولا رياض الصنباطي. الأستاذ مصعب من الأردن. وإلى طلبات مستمعين بسرعة، الأستاذ مصطفى خميس كان من الحلقة اللي فاتت، عمر الجيزاوي ومصر تتكلم عن نفسها، من حفل سلاح الفرسان بنادي القوات المسلحة في الزمالك 2 ديسمبر 1954. ينتهي هذا المونولوج، قدمه عمر الجزاوي. سلمى يا سلامة، قدمه تحية للرجل الذي سلمت مصر بسلامته. ثم يمضي عمر الجزاوي فيقدم لنا بعض مونولوجاته المعروفة. تتكلم عن نفسها والقلب سلم في حبها، مصر تتكلم عن نفسها والقلب سلم في حبها، اسمع لي مصري لما تقول الفرحة عم وفاضع البلاد، اسمع لي مصري لما تقول الفرحة عم وفاضع البلاد، ربنا أنزل لنا رسول رحمة علينا وعلى العباد، نزل علينا بالمعجزات والظلم شاله في خمس ساعات، طهر بلاده رخص حاجات وعقدة السودان حلها، مصر تتكلم عن نفسها عن نفسها عن نفسها، مصر تتكلم عن نفسها والكل تتكلم بحبها، مصر تتكلم وتقول كمان ريصنا حجج لنا أحلام، مصر تتكلم وتقول كمان ريصنا حجج لنا أحلام، واللي في قلوبنا مع السودان شال الضغاين مفيش خصام، بقينا وحدة وكتلة واحدة احنا وسوداننا مفيش منهدة، بقينا وحدة وكتلة واحدة اني الباركها ومصر سجدة، اني الباركها ومصر سجدة، تشكر لي ربي اللي عزها، مصر تتكلم عن نفسها عن نفسها عن نفسها، مصر تتكلم عن نفسها والقلب يسلم في حبها، مصر تتكلم عن نفسها اسمع كلام المصريين حل الأحزاب في العهد ده، تحديد ملكية وانظمتين لمجتمعنا مفيش كده، قوانين مساكن وتسعيرات والرتبة شالها والذل مات، قوانين مساكن وتسعيرات والرتبة شالها والذل مات، قوانين مساكن وتسعيرات والرتبة شالها والذل مات، قوانين مساكن وتسعيرات والرتبة شالها والذل مات، والمجامثل محفوظات رفع بلاده نهض بها، مصر وتتكلم عن نفسها عن نفسها عن نفسها ها مصر تتكلم عن نفسها والقلب سلم في حبها مصر تتكلم عن نفسها والقلب سلم في حبها. كان هذا يا أستاذة هو ثاني المونولوجات التي يقدمها عمر الجزاوي في هذه الحلقة الساهرة ديمي سلاح الفرسان. لقاءنا التالي في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني كان في لقاء وحوار دار بين الدكتور هاني الديب من اسكندرية والدكتور حسن حافظ من اسكندرية أكيد طبعا برضو يعني. التزمت بوعد لعمنا دكتور حسن حافظ انه في اغنية هتتقدم نادرة لشادية قدمناها للحب سمعناها كتير بس المرة دي اعتقد ان احنا هنسمعها بشكل مختلف في تسجيل مختلف. اغنية شادية قدمناها للحب عبد الوهاب محمد بليغ حمدي من مسلسل نحن لا نزرع الشوك اخراج محمد علوان. التسجيل كان في 10 نوفمبر 68. استاذ مجدي استاذ مصعب من الاردن استاذ هاني الديب ودكتور حسن حافظ. ماشي استنى يلا قدمنا له الحب يا قلبي فوق الطعم فوق الواجب ويا ريت عاجب هو كمان في الحب يا قلبي العين ما بتعناش عالحاجب ما بتعناش العين عالحاجب اعتقد انه تسجيل مختلف اساتذه الفضلاء. كان معايا الاستاذ طارق الشناوي النافذ الكبير فبيقول انها الاغنيه من كلمات مأمون الشناوي فبرضه مثار البحث من فضلكم يعني واحنا لا نتورع ان احنا يعني احنا بشر يعني بنخطا فالمهم نوصل المعلومه الصح. اغنيه محمد فوزي يا سلام بيرم التونسي ولا مأمون الشناوي هنا يكون الكلام. فقرتنا التالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني كانت طلبتها أختنا عبير وبصراحة من فترة لأني ما توصلتش لاسم المؤلف والملحن وأساتذتنا عشاء عبد الحليم برضو يعني إلى هذه اللحظة حتى يمكن من زمان الحلوة الجميلة إلى هذه اللحظة محدش أفدني بمين المؤلف والملحن بتاعها. المهم حنسمع عبد الحليم حافظ وفايدة كامل في نداء إلى الله. 29 أغسطس 1952، ودي من ضمن يعني كان مكتوب أنها لا تزاع من الممنوعات. نسمع عبد الحليم وفايدة كامل وندى إلى الله. Oh. عبد الحليم حافظ وفايدة كامل ونداء إلى الله. ياريت حد من أخواننا اللي بيسمعونا المؤلف والملحن من فضلكم بس على سبيل القطع لو تكرمتم، يعني أنا سمعت أراء متباينة في الموضوع ده. زي ما عرضت للرأي الأولاني بخصوص برضو نرجع تاني ليا سلام سلم، أعرض للرأي التاني والأصدقاء على الصفحة هنا. يعني أنا بصراحة يعني أنا بشهد لهم بغزارة المعلومة، ومش المعلومة اللي بتقال ارتجالا، ده بالتوثيق. أستاذ مصطفى، المصادر اللي تحت أيدينا كلها مجمعة على أن مؤلف أغنية محمد فوزي هو بيرم التونسي، ولم يشر أحد إلى مأمون الشناوي من قريب أو من بعيد. من فضلك ماشي تمام، مشكورك يا أستاذ مصطفى. في برضو الدكتور طبيب عبد المنعم من ليبيا رفع لي صورة التتر بتاع فيلم الحب الخطر اللي غنى فيه فوزي الأغنية دي، وانا شايف ان الاغنيه من كلمات بيرم التونسي. عرضنا للرايين. نروح لاغنيه طلبتها اختنا فاتن. في 25 سبتمبر 48 كان ميلاد سميره توفيق، في شهر سبتمبر هي كانت طلبتها بصراحه، وانا التاخير برضو المؤلف والملحن. نسمع سميره توفيق في بصاره وبراجه، اتنقلت لشرائط إذاعة في 17 فبراير 68، واللي المسؤولة وقتها كانت الأستاذة سامية حمروش. نسمع سميرة توفيق بصارة وبراجة. ¶¶ وبصارة بصارة وبراجي وبراجي وبصارة للحاضر والغايب ويلا يا حبايب وللحاضر والغايب ويلا يا حبايب بصارة وبراجي وبراجي وبصارة بصارة وبراجي وبراجي وبصارة يا بصارة يم سمار خمري لي يا حبيبة أفديها بعمري شوفي لي بختي معاها ودبري لي أمري قدامك طريق عليك ما هي بعيد ولك فيها صديق نار وعليك تقيد امشي ولا يهمك قاعد وبستناك يا حظك ويا بختك مواعدك يلقاك أو في مكتوب من حبوب يجي لك وفي مكتوب من حبوب يجي لك بصارة وبراجي وبراجي وبصارة بصارة وبراجي وبراجي وبصارة يا بصارة وحياة أبوك شوفي لي بختي مع المحبوب عيني عشقاه وقلبي عليه بدوب عاشقة من جديد العشق ما هو لعبة نار ولهب بتزيد شوك وصخر ضربة برجك كثير مليح يا بخت من حبك يجيك مثل الريح اضحك بعبك ويا سلام على الايام شو حلوه ويا سلام على الايام شو حلوه وبصاره وبراجي وبراجي وبصاره وبصاره وبراجي وبراجي وبصاره يا حضرة المنجمة يا البصارة يا البرقة يا من فضلك تشوفي لي بختي يا عمنا الكبير نهارك طلع له ليل بزمانك شفت كتير وما عادلك هالحيل يا سيدي والله عيب اشفق على سنك راسك ملاني شيب ما عاد وما منك وشوفوا الناس يا هالناس شوفوها وشوفوا الناس يا هالناس شوفوها وبصارة وبراجي وبراجي وبصارة وبصارة وبراجي وبراجي وبصارة بصارة وبراجي سميرة توفيق. أستاذنا الأستاذ دكتور لطفي أحمد عبد اللطيف بيصحح لي معلومة إنه موسيقى ليالي القاهرة هي للموسيقار عطية شرارة. شريط عندي دكتور لطفي ما كانش مكتوب عليه أي بيان. المعلومة اللي قلتها كان مصدرها الملحن الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي كان بيعمل برنامج اسمه منوعات موسيقية. أنا وجدت المعلومة كتبها من ضمن أوراق البرنامج ده. فإن حضراتكم برضو شبه أكيد إنه وأنا طبعا حضرتك أنا مصدر كتير يعني مصدر كبير أنا برجع له وأحترم رأيك. فإن كانت ليالي القاهرة للموسيقار عطية شرارة أنا أحترم هذا ونصوت يعني في النهاية إحنا بشر برضو. دكتور ميخائيل أديب كان طلب بيسمع أغنية بيانولا لعفاف أفراضي، كتبها سيد حجاب، لحنها محمد الموجي، وهي الأغنية دي كانت من ضمن أوبريت دنيا البيانولا. تمثيل كان لعفاف أفراضي، محرم فؤاد، سهير فهمي، هيام هلال، قيادة الأوركسترا والتوزيع الموسيقي لإبراهيم حجاج، قيادة الكورال لمنار أبو هيف وحسين جنيد. الأوبريت من تأليف محمود دياب وإخراج كرم مطاوع، وتقدم على مسرح محمد فريد بالقاهرة عام 1975. كلاسيكا واحلى جاز، كردي بيالي وسيكا سيكا، مين ده احلى النساس، كل شيء يا باشا باع في الزمان الشقلبة، باع كل شيء يا باشا باع في الزمان الشقلبة، يا لطولي يا إيواص، أصل كل فلسعوي ولا غلو من حياتنا ولا عسويا في دجة. هي نولا هي نولا هي نولا، يا حلو لو يا حلو لي يا حلو لا، الحياة الشلة ضلة والزمن سيئلها غلة ويا صوتي في نولا. معلش يا حسام، عفاف راضي، فيانولا، سيد حجاب ومحمد الموجي. دكتور مروان منصور من سوريا طلب يسمع أغنية أحلام الدنيا في إيدي. الأغنية دي غنيتها أسمهان قبل كده، غنيتها عصمت عبد العليم، حنسمعها بصوت أحلام. كتبها دكتور سعيد عبدو، اللحن رياض الصنباطي، اتنقلت على شرايط إذاعية في 6 أبريل 1981 مع أحلام الدنيا في إيدي والكل عبيدي طول ما أنت معايا. Thank you. استمعنا إلى أغنية الدنيا في إيدي كلمات الدكتور سعيد عبدو، موسيقى رياض الصنباطي، غناء أحلام. أحلام والدنيا في إيدي والكل عبيدي مدام أنت معايا، دكتور سعيد عبد الكلمات، اللحن رياض الصنباطي. مستمعينا، الحلقة رقم 16 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية يوسف شعبان عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعين براخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر نهدى الجبال. نور المشمش في شجر والعين براخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر نهدى الجبال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. يا حبيبي يا منايا وانت معايا في قلبي، بشكيلك وناديلك تسمعني، لو قلت الآه من الآه تداويني. يا دنيتي يا بسمتي يا أحلى كلمة منورالي في سكتي، لو قلت الآه بلقاك أنت وهواك في الحال، بلقاك جنبي لو أتعب أتعذب أتغرب، ألاقيك بتقرب. في الزمن المر تداويني يا صاحبة، لو حزني مر تقوليلي استنى، لو زاد الصبر تقوليلي غني يا حبيبي، غني للصحبة بمحبة ما أنا وإنت أحبة. لو تهنا سنوات رح نرجع صحبة. يا حبيبتي ليكي إنتي ابتسامتي بزرعها قمر وسط الليالي، وأنا أنا في الود يا حلالي أقول موالي. طيبت قلبك يا زمن خوان، شيبت قلبي وقلتلك طيب، وياريت يكون الصبر ده للقلب شيء طيب. يا حبيبي يا اللي في قلبي، انا خايفة عليك من ريح الاحزان، لو رحت لاي مكان تسبقني مشاعري وخطوية، وعلي اني اكون انا وانت دايما في امان. مشوارنا سوا، ضحكتنا من القلب سوا، نتعب نتغرب رح نبقى سوا. ألقى ابتسامتك، ألقى فيها الدواء. نفضل سوا وفي الزمن المر أداويك يا صاحبة، وخاف وعليك بخاف. اوعى تحاول تنكرني زي الأصحاب في زماننا. أبدا، ده أنا حتى لما أسمع موال يحكي عن الصحبة أنا بسأل كيف حالك. كيف حالك أنت وحوالك؟ وحشاني يا صاحبة. واسأل أنا شجر المحبة يقول لي اللي قالوا في محبة عاشق الموال. يدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، يدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق انتهت حلقتنا. نخلص من الحوار اللي دار على الصفحة. بالنسبة لأغنية يا سلام سلم، عدد كبير من أصدقائنا انتهوا إلى أنها من كلمات بيرم التونسي. الشاهد عندهم أو الدليل تتر فيلم الحب في خطر، التتر وردت فيه الأسامي ومكتوب قصادها أنها من كلمات بيرم التونسي. الأستاذ الدكتور لطفي بيؤيد الرأي أنها من كلمات مأمون الشناوي، ده محل بحث. موسيقى ليالي القاهرة، أنا اعتمدت على معلومة المرحوم الدكتور عبد الحميد، المرحوم عبد الحميد توفيق زكي. الأستاذ مصطفى خميس والدكتور لطفي صححوا لي المعلومة بأنها من مؤلفات عطية شرارة. لو كان كده فعلا أنا أساتذتنا وبتعلم منكم وبعتذر عن هذا الخطأ. أستاذ مصطفى ألف سلامة لحضرتك، شكرا لكل من تواصل معنا على صفحتنا، شكرا حسام فاروق، ليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفني. Thank you.